يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد تلفظ بالشهادتين، لا يكفي مجرد تلفظ بالشهادتين، بمعنى أنه ماذا؟ قد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكفي؟ لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من شيء آخر. ليس ديننا ماذا؟ ليس ديننا كلام ألفاظ فقط، قل لا إله إلا الله صرت مسلما، قل لا، هذا فيه تفصيل باعتباره أنه لو أسلم حكمنا عليه ابتداء، لكن لابد من المطالبة، ننظر في المعنى، ننظر في العمل إلى آخره. قال: بل لابد من استيقان القلب. هذه الترجمة، قال هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. هذا في القرون السالفة قبل الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، حينئذ حكم بماذا؟ أولا أنه لا يكفي النطق بالشهادتين، بل لابد من ماذا؟ من استيقان القلب وكذلك العمل. يلزم منه ولاة المرجئة، يلزم من كلامهم بأن لا إله إلا الله تكون كافية في الحكم بالإسلام أن المنافق مسلم أو لا؟ يلزمهم هذا، وإذا كان لازما دل على أن الملزوم باطل سواء سلم أو لم يسلموا. حينئذ المنافق قال لا إله إلا الله وصلى وصام، ومع ذلك فهو ماذا؟ في الدرك الأسفل من النار. إذن هو مسلم أو لا؟ إن قالوا مسلم كفروا قطعا هذا، إن قالوا لا ليس بمسلمين قلنا بطل مذهبكم. لماذا؟ لأنكم قلتم أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وهذا قال لا إله إلا الله حكمتم بكفري، إذن ماذا؟ قد يقول لا إله إلا الله ولا يكون مسلما، هذه النتيجة. إذن هذا مذهب باطل، إرجاء مذهب باطل، وهنا هذا كان في زمانه، الآن صار إرجاء لكنه ماذا؟ هو في حقيقته تجهم. وإن كان كثير من طلبة العلم يقولون ماذا؟ يقول إرجاء، والله أعلم أنه ليس بإرجاء، إنما هو مذهب الجهمية، مذهب الجهمية الذي يقول بأن الكفر هو الاعتقاد التصديق، يعني مرد المسائل إلى أو الكفريات القولية والعملية إلى الباطن. ولذلك كل ناقض عندهم ماذا؟ لابد أن يعتقد، لابد أن يسأل عن عقيدته. هذا هو مذهب الجهمية الصفان، مذهب الجهمية الصفان. لذلك يقررون في باب الإيمان، قد يقررون ماذا؟ مذهب السلف قول وعمل وإلى آخره قرر، لكن إذا جاء في باب التكفير افتضح. ثانيا قد يقول لا، الإيمان تصديق وعمل القلب وقول اللسان لابد منه، والعمل الظاهر شرط كمال، شرط كمال. هذا في ظاهره مذهب مرجع، مذهب المرجع، لكن الله أعلم أنه لم يرد هذا، لذلك يفتضح بماذا؟ بباب التكفير. باب التكفير هو الستار الذي يكشف حقيقة الإيمان عند أصحابه. إذا أردت أن تعرف حقيقة الإيمان الذي يعتقده، ليس الذي ينطق به ويؤلف ويصنف ويتبرأ من الإرجاء والتجهم بذكر الله، عندنا ماذا؟ عندنا حقيقة، وهي التي تفضحك النظر في ماذا؟ في التكفير. لأن وجدنا أنهم لا يقرون بتكفير لا بالقول ولا بالعمل، والكل حينئذ مرده إلى الاعتقاد، وهذا هو بعينه مذهب الجهم بن صفوان. بل الجهم بن صفوان أحسن حالا في بعض المسائل من هؤلاء الذين يسمون به بالمرجئة الآن. ولذلك عندهم أن عند الجهم بن صفوان أن من سجد لصنم كافر، يقول هكذا، لا يجتمع التصديق مع السجود للصنم، لا يجتمعان، وإن كان لا يجعله ماذا؟ لا يجعله مكفرا بذاته، لأن العمل ليس داخلا عنده، لكن لا يجتمع عنده هذا كافر ليس بمسلم. ولو جئت للمرجئة اليوم، هذا سجد لصنم، يقول ماذا؟ معذور بالجهل أو لا؟ معذور بالجهل، إذن لابد من إقامة الحجة عليه. إذن هذا الذي يسجد الآن أمامك للصنم، هذا ما مسلم أو كافر؟ عنده مسلم وعند الجهم بن صفوان كافر ليس بمسلم، أيهما أحسن حالا؟ الجهم بن صفوان أحسن حالا منهم، وإن كان لا يجعله ماذا مكفرا بذاته، وإنما هو دليل على انتفاء التصديق، لكن كأصل عنده التصديق والسجود للصنم لا يجتمعان. فلما سجد لصنم دل على أن التصديق من قلبي قد انتفى، إذن هو أحسن حالا من هؤلاء الجهمية الذين يتغلفون بالسلفية. هذه مشكلة أخرى، هذه لو ظهر أنه مرجئة قالوا الأعمال شرط كمال قلنا هذا واضح عند كثير من طلبة العلم، لكن المشكلة أحيانا يقول ماذا العمل الضاب داخل في مسمى الإيمان، ما شاء الله، إذن على منهج السلف، لكن إذا جاءت مسائل التكفير كل عذر بجهل، كل شيء، ما من ناقض من نواقض الإسلام إلا ولا بد من تحقق الشروط، إذن لا يوجد كافر. وبالفعل هذا لا يوجد كافر عنده البتة، حتى صار الكلام في اليهود والنصارى يكفرون أو لا يكفرون، الله المستعان. إذن هذا الذي عنون له هنا القرطبي هذا واضح بين في أن الشهادتين لا تكفي، لا بد من استيقان القلب، لا بد، وأن هذا باطل، وفيه رد على غلاة المرجئة. ولا شك أن غلاة المرجئة يصدق على الجهمية، لكن من باب تحرير العبارة لفهم باب التكفير حينئذ ننظر إلى مذهب الجهم بن صفوان في هذه المسألة.